هذا هو القمار نفسه، لكن مشان تسليكه على الناس سموه إيش؟ لا نصيب الخيري، وانطلى الأمر على الناس. دخل القمار حتى على التجار وأصحاب المصانع. الله اجمع كذا ويلك جائزة واشتري كذا. أينا. يعني صار يروج للقمار الأمة كلها أصحاب رؤوس الأموال راح الشمس وتبع المسكوت وتبع كل صار القمار. سؤال نفسه شيخ. نعم. سؤال نفسه زي ما ذكروا بعض الإخوان إنه في يعني إنسان عنده بضاعة يريد إنه يروج هاي البضاعة، اللي بأخذ مثلا علبة الحليب عليها مبلغ كذا جائزة أو نعم نعم هل هذا يجوز؟ هذه إلى تفصيل، هي سوى بالبيبسي وغيرها حطوا لها نفس الشيء. نفس الشيء نعم. هذه الحقيقة لها، أنا ما أدري هم ماذا يفعلون، لكن من ناحية الشرعية بتصورها على وجه من وجهين. لو فرضنا هالبيبسي مثلا كان يباع بقرش، فلما قرروا الجماعة جعل يا نصيب كما يقولون، أضافوا ربع قرش ثمن قرش اللي هو لا أصل الثمن اللي كانوا يبيعوه من قبل، مشان بهالإضافة هاي إن بيشتروا الجائزة وبيحطوها في قارورة أو تنتين أو ثلاثة، بمعنى ثمن الجائزة ما خرجت من كيسهم وإنما خرجت من كيس الزبائن، فهي بيكون ربا، لأنه حطتوا 10,000 شخص قيمة الجائزة باسم إيش؟ اللي أنا نصيب. أما لو فرضنا القضية بالعكس، نعم قمار نعم أما لو فرضنا بالعكس، تاجر له نظام بيربح من الحاجة اللي هو بتاجر فيها بالمية 50، قرر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه أنه ينزل من الربح بدل بالمية 5% 4%، ووفر من كل قطعة مثلا قرش، مجموع القروش اللي تجمعت عنده اشترى فيها إيش حاجة وجعل يا نصيب حولها. هذه تسمى في لغة الشراء جعالة. جعالة هم بهالطريقة ما أخذوا زيادة من المتعاملين معهم وإنما من كيسهم، ما أدري أنا ما بشهد لأنه ما عرفت يعني، فإن كان بها الصورة فهو جائز وإلا الصورة الأولى محرمة. الإذن الجميع يأتي ونشلون بالنحبة بالسكان يأفتو لدفع النقد ودفع التقسيط. نعم تكلمنا مرارا عن بيع التقسيط. بيع التقسيط لا يجوز يا سيدي إذا كان بزيادة. بيع التقسيط إذا كان بزيادة لا يجوز، أما إن كان بدون زيادة فهو خير من بيع النقد، وهذا الذي لا يفعله أحد. ما بعرف ما ولا واحد أفعل. كانوا هربا دفع النقد إنه للتأكيد إنه وجوبي على أساس إنه حللوا. الناس بقول لي يا سيدي إذا أجا أنت قلت أنا بدي إياها قصود على المد يعني على 20 شهر 20 شهر وما اتفقتوا إنه تقولوا برا نقدي كذا وإذا تأخر عليه كذا، لا اتفقتوا قصود على 20 شهر واتفقتوا على السعر ولو كان في زيادة هذا ما في شيء. أنا بقول مع الأسف هذا اسمه ضحك على الذقون. ليش؟ شو الفرق يا جماعة؟ والله أنا بتعجب كيف علماء بيتكلموا الكلام هذا. هلأ أنا تاجر المسجلات، جيت أنت بتقلي هالمسجلة هاي قديش بالكاش وقديش بالتقسيط، هيك بيقولوا لك ما بيجوز. هم شو بقول لك ما بيجوز تقول اعطي جواب. نعم نعم صح ولا صح لا؟ صح طيب نعم. اجى جارك قال لي هالمسجله هاي بالتقسيط قديش، اعطيته نفس السعر اللي اعطيتك يا الك، بس الك اعطيتك سعر كاش وسعر تقسيط، هذا ما بيجوز. الثاني اجى اعطيته سعر التقسيط وما فتحنا موضوع سعر النقد او الكاش، شو الفرق بين القضيتين؟ أنا هاي المسجلة ببيعها 100 دينار نقدا ومية وعشرة بالتقسيط. أنا قلت لك حر أنت بتشتريها بمية كاش أو بتشتريها مية وعشرة بالتقسيط، هذا ما بيجوز. هيك بيقولوا. هيك عم أحكي لك. عم أحكي لك كيف الضحك بيكون على الذقون. هذا ما بيجوز. إجا هو قال لي هاي مسجلة بالتقسيط قديش؟ قلت له 110. هذا بيجوز. ما هي؟ هيك بيقولوا. شو الفرق بين هاي وهي؟ شو الفرق يا جماعة؟ أبطوها كمان، أبطوها إنه حلال. خلينا نشوف النتيجة يا جماعة. سيدي سيارة بدي أشتري ولا إيش؟ سيارة بدي أروح على تبع السيارات وأقول له بدي أشتري سيارة من عندك. هاي هي. هاي. أنا السيارة لا مش هي. سيدي سيارة ما هو مش هي. السيارة أنا بعتقد ما في شيء جديد بس نسمع منه يعني. أنا السيارة اشتريتها منه بالتقسيط بزيادة 500 دينار. 500 دينار لسنة ونص أو سنتين. هلا أنا لما أدفع مقدما كذا وأخذ السيارة من الزلمة أنا بستعمل السيارة، يعني بيعطيني إياها لسواد عيني، بستعمل السيارة وبدفع له إيجار استعمال السيارة 500 دينار لسنتين. بعد هذا حرام. هذا مش مستعمل. شو تكلمنا كان؟ هذا مش مستعمل. قلت لك ما في شيء جديد. أنا شيء ثانوي. شو أنت بتستعمل السيارة لعمل لقضاء حاجتك. ففيش معك تدفعها كاش 5000 دينار. بتعطيك 5500 وبتاخذ السيارة سنتين وبتحوص عليها تتهلكها. وبتدفع 500 دينار إيجار عمل هنا. يعني هنا شرعي. إيه. هذا أنا بعتقد والله أعلم. يعني بعرفش. بس يا رجل. يا سيدي البنك الإسلامي. خلي. أنا إذا أخذت منك 1000 دينار. اصبر. 1000 دينار. أنا صبرت عليك وعارف إنك بدك تحكي مكانك راوح. الصورة اللي حكيتها هي أي الصورة. بس شو الشكل غير الشكل صار مسجل صار سيارة وهذا بده يستعمل هذا هي مشكلتنا وهذا بده يستعمل هذا طول بالك انا فاهم انك بدك تحكي شكلية لانه بين سيارة وبين مسجل ما في فرق وصبرنا عليك بقي عليك ما تصبر علينا بالمقابل اذا انا اخذت منك يا ابو خضر 1000 ليرة 1000 دينار لسنة بدي افتح محل بدي اشتغل بدي اتسبب بدي اترزق الى اخره على اساس انه الالف ليرة بوطي لك اياها 1005 دنانير بيجود؟ لا بيجود خليك عندك لكن انا بهالالف ليرة صرت غني ها؟ إذا طول بالك طول بالك هلا بدنا نحكي عن الشركة لما أنت حكيت عن السيارة ما كان في سيرة الشركة ليش هلا عم تدخل موضوع الشركة طول بالك أنا بدي ناقشك على منطقة أنا لما أوزيد من الناس وأنا أستغفر الله من أنه أستقرض بالربا زيد من الناس اشترى السيارة لثمنها نقدا 4000 في 4500 اشتغل فيها سنتين على قولة أبو خضر فهو استفاد أنا أخذت منك 1000 ليرة مقابل 5 دنانير جد لك ياهن أنا استفدت أكثر فإذا اسمح لي القضية لا تعلل بالفائدة لأنك ترجع للربا لا تعلل قضية فائدة لأنه هل اللي بيقرضك نقد بفيدك ايضا لما بتروح انت هلا كثير من الناس بيفتحوا محلات ما عنده ولا قرش صحيح ولا لا هذول استفادوا هلا هالبنوك هي هالبنوك اكبر مثال راس مالها ملايين منين هذا الراس مال اياها من الربا من اموال الناس فاذا هذول استفادوا لكن يجب ان نعلم نحن بصفتنا مسلمين ليس كل فائدة مادية نحن من المسة لمس اليد أنه هي فائدة شرعية هاي النقطة نحن عم نغفل عنها فأنت لما بتقول هذا أخذ السيارة بالتقسيط هذا استفاد نعم أنا بوقع لك على بياض أنه استفاد لكن البحث هل هذه استفادة مشروعة أم محرمة هذا هو البحث ليس البحث استفاد ولا ما استفاد استفاده انه استعمله. لا شو معنى استفاد؟ الله يهديك، الله يهديك ابو خضر. شو معنى استفاد؟ اذا استعملها مثلا ثلاجه اشتريت والى عقد بيت مشان يسكن فيه. اي نعم كمان هذا بجوز والله هو اذا بده يسكن فيه بدل ما ادفع ايجار. هو بقول لك لو تستر تفسير بترجع للمستثمر. نعم خاصه اي نعم يلا وخاصه صار الوقت تقريبا. انا مثلا حصلت على دينار من واحد وبدي اشتغل فيهم تجاره مثلا وحيله المربح حرام ولا حلال؟ كيف؟ وحيله المربح، يعني نشغل بيني وبينه بدي اخذ منك على تجاره اشتغل فيهم تجاره مثلا ابيع واشتري وشوف طلع ناس المربح الى مثلا ضفه المربح. طيب شو انا بتنتج لهوني ماشي الكمالي انا بتحمل نفسي. لا الغرم الغرم بالغنم الغرم بالغنم تربح انت وياه تربح انت وياه تخسر انت وبيخسر هو اما انت تخسر هو ما يخسر هذا ربا. تفضل. واحد سافر الى بلد الكوكب كيف؟ يعني العمل بلد الكوكب هذا العمل لا ما يجوز المسلم ان يسافر من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر إلا في سبيل الاطلاع والعبرة، أما في سبيل العمل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقال عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. مجاورة ما بيجوز المسلم يجاور الكافر لأنه الطبع سراق، فما بالك إذا سكنت أنت أو غيرك في بلاد الكفر والفسق، هناك السرقة القاهرة. ولذلك ترون كثير من الشباب إذا ذهبوا إلى تلك البلاد رجعوا في أسوأ مما كانوا كثير، وإن كنا نلمس أن بعضهم يعودون بخير مما كان، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له. ودائما نحن يجب أن نأخذ الأحكام من أدلتها الشرعية. فالرسول عليه السلام يقول من جامع المشرك فهو مثله. من جامع يعني خالطه وصاحبه، من جامع المشرك فهو مثله. وقال أنا بريء من مسلم جاور المشركين في بلادهم. وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا تنهى عن هذه المجاورة وعن هذه المصاحبة. أنا النصارى اللي هو بيجينا مثلا في إيجار من مصر صار عنده مثلا وعليكم السلام مثلا عنده مثلا وفاء أو عرس أو كذا أو كذا يريد مسحنا الوصول مثلا وعرسه كله. الحقيقة ما فهمت شو مقصدك من السؤال. صار عنده وفاء او عشان عنده عقد طيب صار عنده وفاء بتروح بتعزيه شو بتقول له؟ هواي المشكله لانه نحن بنخاف تروح تعزيه تقول له الله يرحمه. الله غير يقول الله غير يقول لي نعم. بالنسبة للجهاد إذا كان فرض عين هل يشترط أن يكون هناك أمير مجاهد في الوقت؟ وهل يشترط قيام كمان يعني استئذان الوالدين؟ الجهاد لما يكون فرض عين لا يشترط استئذان الوالدين. أي نعم. إنما الذي يستأذن فيه هو الجهاد الكفائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد أن يكون هناك لابد معلوم ما في أمير. وهي من مصيبة العالم الإسلامي، هذه من مصيبة العالم الإسلامي. نعم. هل يجوز للشاب أن يرفض خطبة والده أن يخطب له بنت عمه أو طبعا قريبة له ويرفض هذا الزواج من هذه البنت إذا كانت غير صالحة له ذلك؟ أما إن كانت صالحة مؤمنة فيجب عليه إطاعة الوالد. نمشي يا أبو عبد الله. نسأل عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول